بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في أقصر سورة من القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة وإن كانت سورة قصيرة إلا أنها حوت معان عظيمة. إن هذه السورة أدخلت السرور على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم قام صلى الله عليه وسلم متبسما فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري صفة هذا النهر العظيم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذ رأيت نهرا، فقال جبريل: أتدري ما هذا النهر؟ قال: إنه الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا حافتاه الدر المجوف، وإذا هو يجري، أو فإذا هو وإذا تربته مسك أذفر. وجاء في رواية: حافتاه الذهب وعليه جنادل الدر والياقوت، أو قال: يجري على أمثال الدر والياقوت. قال: فإذا هو أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حوض يوم القيامة يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر في لغة العرب هو الخير، أو الكوثر في لغة العرب هو كل شيء كثير العدد والقدر، كل شيء كثير العدد وكثير القدر يقال له كوثر. ولهذا فسر الكوثر في هذه السورة بالخير الكثير الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال بشر: فقلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. قال سعيد رحمه الله تعالى: والنهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله عز وجل، وإن كان خطابا له صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يشمل كل الأمة، ما لم يأتي دليل على تخصيص هذا الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر من الله عز وجل بإفراد الصلاة له وكذلك الذبح له لا شريك له. فإن الذبح والصلاة من العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون له وحده، وهي حق خالص لله عز وجل فلا تصرف لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم أيها الناس، واجب على العبد أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وأن يفرد الله عز وجل، أن يفرد الله تعالى بالعبادة في كل شيء صح أنه عبادة وقربة وعمل صالح لله تبارك وتعالى، فهذا حق خالص لله عز وجل بخلاف ما عليه المشركون قديما وحديثا من صرف العبادة لغير الله عز وجل، وكذلك ما يفعله أهل الإشراك في زماننا هذا من أهل التصوف والتشيع وأمثالهم من التعظيم لغير الله عز وجل، وكذلك من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى ممن يدعون فيهم الصلاح والولاية، فتراهم يستغيثون بهم يدعونهم من دون الله عز وجل، يطلبون منهم المدد والولد وكذلك رد الغائب، وهكذا يطلبون منهم إنزال الرحمات والبركات وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله عز وجل وحده لا شريك له. فصل لربك وانحر، الصلاة والنحر وكذلك سائر العبادات حق خالص لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والصلاة والذبح عباد الله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصلاة من أجل الأعمال البدنية، والذبح من أجل العبادات المالية، فهاتان عبادتان عظيمتان ينبغي أن يستشعر المسلم عظمهما. وقد كان أهل الشرك قديما وحديثا يعلمون هذه العبادة وخاصة النحر والذبح، فكانوا من تعظيمهم لأوليائهم وصالحيهم ومن يعظمونهم من دون الله عز وجل تراهم يذبحون لهم وكذلك ينذرون لهم الذبائح، فهذه عبادة عظيمة تراهم يجعلونها لغير الله عز وجل. وهكذا يذكرون أن أحدهم يقطع المسافات البعيدة برأس من الغنم أو غيره من أجل أن يذبحه عند قبر ذلك السيد، نسأل الله العافية والسلامة. فالعبادة ومنها الصلاة ومنها الذبح حق خالص لله سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير. وقد كان المشركون يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر لا ولد له، فرد الله عز وجل عليهم وبين غلطهم، وأن شانئ النبي صلى الله عليه وسلم ومبغض النبي صلى الله عليه وسلم ومبغض دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، هو المقطوع من كل خير من الذكر، وكذلك مقطوع العمل، بخلاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد رفع الله جل وعلا ذكره: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. فذكره صلى الله عليه وسلم عال بخلاف شانئه ومبغضه ومبغض دينه، فإنه ليس بمرفوع الذكر، بل هو على العكس من ذلك. وكذلك جعل الله عز وجل جعل نبيه صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين كلهم، فهم أولاده وأزواجه أمهاتهم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأزواجه أمهاتهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لكم بمنزلة الوالد. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إن شانئك هو الأبتر، وهذا في كل زمان شانئ النبي صلى الله عليه وسلم، ومبغض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومبغض دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومبغض سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشانئ هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريقته، وكل ذلك. إن شانئه هو الأبتر، هو المبغوض، هو المقطوع، مقطوع الذكر، مقطوع العمل، مقطوع من كل خير. فهكذا من خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الإشراك أو من أهل البدع والمحدثات، وكل من خالف سنته صلى الله عليه وسلم من أهل التحزب أو من أهل كذلك الانحراف عن طريق وهدي وصراط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يناله بقدر ما عنده من المخالفات، من الانحراف، من المحدثات والبدع والشركيات وغير ذلك، كل يناله نصيبه بقدر ما عنده. إن شانئك هو الأبتر. وهكذا أيها الناس، أهل التشيع الروافض، فإنهم من أكبر المبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه ولسنته ولطريقته وأزواجه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء الناس عليهم لعائن الله عز وجل، هم من أول ما يدخلون في هذه الآية العظيمة، أنهم مقطوعون، مقطوع ذكرهم، مقطوع دابرهم، مقطوع عملهم، مقطوعون من كل خير. إن شانئك هو الأبتر. نعم أيها الناس، ولا يبقى وكذلك لا يستمر إلا من كان متبعا لدين الرسول صلى الله عليه وسلم، مقتفيا لسنته عليه الصلاة والسلام، سائرا على صراطه وطريقه وهديه، كذلك متسما بأخلاقه وسيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام، كذلك ناهلا من علمه وميراثه عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك أنه يناله من الخير ومن الرفعة، وكذلك الذكر الحسن بقدر ما عنده من التمسك، وكذلك العلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم مرضاته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا نطيل ونترك المجال لإخواننا الأفاضل، وفقنا الله تعالى وإياكم جميعا لما يحب ويرضى.